بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء يسعدني بشرحة بالشيخ محمد مشفر. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر وبالسادة المستمعين، بارك الله فيكم الكل. شيخ محمد، مواضيع الأسئلة اللي وصلتنا اليوم في الحقيقة هي مواضيع متنوعة، إن شاء الله نكتشفوها مع بعضنا. تبعا أول سؤال من المستمع سماح تسأل: كيف تؤدى صلاة الحاجة؟ بارك الله فيها. صلاة الحاجة، احنا في الملكية ما عندناش صلاة اسمها صلاة الحاجة. نعم. انما وردت احاديث تبين كونه اللي عنده حاجة باش يقضيها له ربي سبحانه وتعالى يقوم بصلاة، وهذا ثابت ان شاء الله نبينوه في الجواب هذايا. اول حديث وهو اصح ما في هذا الباب، اي هو حديث رواه الامام الترمذي وصححه هو بيده، وكذلك النسائي، وكذلك ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. شنو الحديث هذا؟ هو عن عثمان ابن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فاقد البصر لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. اسأل ربي يا رسول الله يرجع لي عويناتي نبصر بهم. قال: أو أدعك. كما قلوها أصبر وخير ذكره. قال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال: وراني تعبت ياسر، كما قلوها معاش النجم، وراه صعبت علي أنه البصر نتاعي نفقده. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين. هما صلاة الحاجة. فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة. هذا حديث صحيح. هذا ساعة أول حاجة نستنتج منه التوسل بسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من المهمات، وأنه من السنة. قالوا: امشي وتوضأ وادعي. شنو الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة. نسألك بجسد النبي، معناتها هالنبي متاع الرحمة. يا محمد، كملت الدعاء، إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري. اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره. ما لتصلي ركعتين وتدعي ربي، تقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري. اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا نوع من صلاة الحاجة. ثم نوع آخر، وهذا رواه الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم، الإمام الحاكم، وحديث صحيح شيخ محمد. هذا الحديث ضعيف. الثاني مش نذكره، ضعفوه البعض، وإن كان الحديث الضعيف رغبوا به في فضائل الأعمال. نعم. هذا عند أكثر العلماء. يقول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم. إنسان يحب ربي يقضي له حاجة وإلا ربي يجعل له فلان سبب باش يقضي له الحاجة ذيك يقوم بها الصلاة ذي. إش قال؟ فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين إيه؟ ثم ليثني على الله. شنو معناه؟ معناته يمجد ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله، الشكر لله، أي وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ليقول، شي يقول أو الدعاء متاع الحاجة بعد هالركعتين ذوما، بعد الثانية على الله، بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعي بهالدعاء شنو؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله يا رب العرش العظيم، الحمد لله يا رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. زاد الإمام ابن ماجة: ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما يشاء فإنه يقدر. هذه أيضا صلاة جميلة، يسأل الإنسان، يتوضأ، يصلي ركعتين، يحمد ربي، يصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نعاود الدعاء يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. زاد الإمام ابن ماجه: ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة، يسأل ربي اللي يحبه من حاجات بتاع الدنيا ولا من الآخرة، ما يشاء اللي يحبه فإنه يقدر بإذن الله، ربي يستجيب دعاه. شيخ محمد، فقط سؤال صغير بخصوص الدعاء، وقتاش ندعو به؟ قبل التسليم وإلا بعد؟ لا، بعد ما يسلم هو قاعد في بقيته. نعم، معناته يدعي بهذا الدعاء. شنو الصور اللي نجم نقراهم في صلاة الحاجة؟ ما فماش صور مخصوصة، إنما كان أهم المهمات كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يركز على التوحيد. توا شوف مثلا في صلاة الشفاعة والوتر، في صلاة الاستخارة يستحب أن الإنسان في الركعة الأولانية يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص. الإخلاص. بخصوص المستمع أمال، سؤالها يقول: أيهما أفضل قبل أذان الصبح، تلاوة القرآن أو الإكثار من الصلاة؟ والله قراءة القرآن هي تنجم تجمع بيناتهم الزوز، لأن الصلاة أفضل. نعم، الصلاة أن يكون قائم لله الإنسان وراكع وساجد وتالي لكتاب الله ومسبح ومكبر، جمعت جميع أنواع معناتها الفضائل. الصلاة فيها قرآن، فيها تسبيح، فيها ثناء ركوع، على الله، فيها ركوع، فيها ثناء على الله، فيها معناتها تسبيح بجميع أنواعه، فيها الدعاء، ولذلك الصلاة أفضل. تبقى تجمع ما بيناتهم، تنجم تصلي وتقرأ القرآن في وسط صلاتها، الحزب اللي باش تقراه ولا ثنينية في وسط الصلاة تقرأ، وفي وسطك الصلاة هذيك متاع الليل تربح عصفورين بحجر. نعم. أختنا ابتسام تقول: هل بالإمكان قراءة آية الكرسي في الصلاة الفرض؟ شنو بإمكان؟ وشنو اللي منحها من هذا؟ هي سيدة آية القرآن، هي آية الكرسي، من أحسن ما تقرأه في الفرض. نعم. إنما يمكن سؤالها خطر استحباب من العلماء أن إنسان يقرأ سورة أفضل من اللي يقرأ آية. كيف يقرأ سورة في الفرض مثلا؟ يقرأ قل هو الله أحد، ولا يقرأ قل أعوذ برب الناس، ولا يقرأ إذا جاء نصر الله، ولا يقرأ قل أعوذ برب الفلق، خير من اللي يقرأ آية بركة. هذا هو، أما لكن جائز ومطلوب ومستحب. واضح شيخ محمد. المستمع محمد يسأل عن كيفية الإمامة في البيت، مع العلم أنه عنده زوز بنات وليد، يسأل كيفاش يأمهم في البيت. أي الإمام في بيته ولا في غير بيته؟ طيب، مدام هو عنده وليد وزوز بنات، نعم، أي يكبر تكبيرة الإحرام ويكون الوليد بجنبه قد قد، هكا دوب ليش مش يبعد يقوله يقدم هو والاخر على يمين وبعيد عليه، لا لا لا بجنبه قد قدوب ما يوخر شوية باش يظهر كونه إمامي أم فيه، هكا متقدم عليه شوية برك، وراه قد قد زويز بنياته، وإذا كان مع زوجته كيف كيف الثلاثة يقفوا مع بعضهم فرد صف وتبيع وراء الإمام وراء الإمام. لا الإبن هو كبجنب الإمام قد قد وهما وراء، هذيك هو الكيفية. ألفة تقول هل يجوز صلاة ركعتي المسجد في يوم الجمعة يعني والإمام يخطب؟ لا هذا هو اللي حبيت نشوفه هنا، وقت اللي الإنسان يوم الجمعة يجوز للجامع، الإمام مازال ما خرجش من المقصورة باش يطلع للمنبر، مازال هذا يصلي على روحه، يصلي ركعتي تحية المسجد وذي مطلوب. أما إذا كان خرج الإمام من خروجه بركة كانوا بدأ في الصلاة وكمل فيها ركعة بسجدتيها وقف للركعة الثانية يزرب في سعي خفف، وإذا كان هو مازال كي قال الله أكبر والإمام خرج يقطع الصلاة. وأما إذا كان الإمام بدأ في الخطبة، احنا عنا الملكية مش كان احنا عنا زد أيضا الأحناف أنهم يراوا النافلة وقت الإمام يخطب تحرم مش تكره زد تحرم. علاش؟ قالوا العلة موجودة وكون ربي أمرنا بالاستماع، والدليل على ذلك عدة أحاديث ما في البخاري ومسلم، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، عندها الإنسان بشي يقول لصاحبه اللي بجنبه قاعد يشوش ولا حاجة يقول أسكت واسمع، اللي قال أسكت واسمع يعتبر لغو، يعتبر لغو. ما لكيفاش الإنسان بشي يقوم بصلاة اللي هو خشوع لله ويلزم مخه ما عادش مع الخطبة جملة واحدة يكون في سجوده في ركوعه في كل متجه لله، وربي ما عمره ما يطالبنا بحاجتين في نفس الوقت لأنه يعرف عجزنا. لذلك قال سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أمر بالاستماع. كيفاش يأمرك ربي بالاستماع؟ الإمام يتلو في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية ويزيد يأمرك بصلاة ركعتين. فما ناس يستندوا على حديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حديث ذا يرجعوا للكل متاع سليك، سليك الغطفاني قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، لكن كي نتبعوا طرق الحديث الكل لذي نلقاو سيد النبي صلى الله عليه وسلم أمره باش يصلي ركعتين قدام الناس لأنه كان فقير ياسر وثواب ورثة، ولا واحد منهم انتبه له كأنه قلوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قوم وصلي خلي يشوفوك. والدليل على ذلك أنه في رواية من رواية الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كرر له هذا جمعتين ومن بعد قالوا ثم لا تعود بعد ذلك، ما عاش تعودهم هذو مش بي. فما من رأى رأي آخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت التربية متاعه تتمثل أنه ما يجيش الإنسان ويبخسه، السيد ما صلاش الصبح ما يجيش يقول تبارك الله عليك جاي لهنا باش تصلي الجمعة وانت الصبح ما صليتوش، قالوا قم فصلي ركعتين، وإن كان هذا ضعيف جدا. المهم ذاك الحديث ما نفسروش على ظهره، فما اللي مشاهم وفسروه على ظهره وجعلوه عام، لكن الأئمة اللي درسوا السنة أمثال الإمام مالك، وقت نقول الإمام مالك ما أنت عاش في مدينة رسول الله، تعرف في مدينة رسول الله أكثر من 10,000 صحابي، الإمام مالك قرأ على أكثر من 300 تابعي كلهم قرأوا على الصحابة. نعم. ويرى أن حرمة مش حتى مكروه، حرام أن الإنسان الإمام يخطب وهو قم يصلي ركعتين إلا إذا كان عليه صبح وماذا به فك الجلسة، وقت يجز شكل الجلسة هذيك بين الخطبتين يقوم يصليهم ويزرب حتى ولو بدأ في الخطبة الثانية في ساعة يسرع ويكمل ركعتين الصبح برك مش يخلط على خطبة الإمام. أما النوافل بصفة عامة والإمام يخطب هي ما هي جاهزة، وهذا من أدب الإنصات في ديننا. نعم. شيخ محمد في ختام هذا اللقاء شكرا لك، بارك الله فيك والسيد المستمعين ربي يبارك فيكم الكل إن شاء الله. أنا بدوري نشكر السادة المستمعين على وفائهم الدائم لهذا البرنامج وكذلك لكل برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.